وبعد ذلك جاءت الآية التي تلي هذا لتثبت شيئا يدل على وحدة الخالق الأعلى وكمال قيوميته وكمال قدرته. طب وجاي هنا ليه بعد الأوامر والنواهي وافعل ولا تفعل وتثنيش ولا ترميش المحصنات ولا تعملش كذا ولا تعمل ليه؟ أم قال لك يريد أن يطمئنك على أن ما خلقه الله لك قبل أن توجد، لأن قبل ما يخلق آدم كان الكون ده موجود ولا لا؟ خلق له الكون ومهيئه أرضا وسماء وشمسا وقمرا ونجوما وماء وكل حاجة جاهزة. قال له اللي عمل لك الأشياء دي اضمن على إن الأشياء دي ما تخرجش من إيده، أحسن تيجي يوم تقول الله ما يمكن المسألة دي تحصى بقى في يوم من الأيام ولا تطوعش ربنا وبعدين نعمل إيه؟ قال لك لا ده مسخرة، مسخرة مش حاجة تخرج أبدا. فقال لي ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ احنا قلنا ساعة ما تشوف ألم ترى، إن كنت أنت شايف لما تيجي الواحد كده وبعدين واحد أساء وأحسن له قال له قال أنت شفت عمل فيك إيه؟ ده شايف أهو، إنما شيء لم يره ونقول له ألم ترى، يعني ألم تعلم، زي ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ترى. طب ده النبي ولد عام الفيل وهو بيقول له ألم ترى، والنبي لم يشهد يشهد الفيل، يقول له ألم ترى كيف فعل ربك وأصحاب الفيل، يبقى ألم تعلم. طب وعلم منين يا رب؟ مين؟ طب وإيه ما تقولش ألم تعلم ليه يا رب وخلاص وتريح الناس اللي بيتشككوا في الألفاظ؟ أم قال لك لا، لأدلك على أن ما يخبرك الله به غيبا عنك أوثق مما تخبرك به عينك مشهدا لك. ما شاء الله يا مولانا، دي ألم ترى، يبقى ألم تعلم، وتعلم من مين؟ بس مصدر العلم من الله، يبقى الله أوثق من مين؟ من عينك. ولذلك ربنا يعمل في بعض في العيون بعض الآفات، يقول لك فلان عنده عمى ألوان ما يشوفش، فلان عنده قصور ما يشوفش إلا مش عارف إيه، فلان إيه، يبقى العين دي برضه إيه؟ تبقى تقدر تكذب ولا ما تكذبش؟ ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ التسبيح قلنا هو التنزيه، والتنزيه الارتفاع بالملذة عن مستوى ما يمكن أن يجول بخاطرك. الله له وجود وأنت لك وجود، لكن وجود الله ليس كوجودك. الله له ذات وأنت لك ذات، لكن ذات الله ليست ذات. الله له صفات وأنت لك صفات، إنما صفات الله مش زي صفاتك. الله له أفعال وأنت لك أفعال، إنما أفعاله ليست. يبقى معنى تنزيه يعني إيه؟ نزه ذات الله عن ذوات تعرفها. ليه؟ لأن الذوات التي تعرفها ذات وهبت الوجود، ولكن ذات الله غير موهوبة، ده ذات الله ذاتية. طيب وذوق صفات عالم، والله عالم، احنا ربنا عالم اننا قاعدين في مسجد الشيخ سليمان الان وعمالين بندرس وانت تعلمها، لكن علم الله زي علمك؟ ده علم قبل ان ينشأ هذا المسجد وقبل ان نخلق نحن انه موجود. الله، ده كلام قوي. طيب يبقى وفعله؟ قال لك مش زي فعلك. ولذلك قلنا زمان في سبحان الذي اسرى، لم يقل رسول الله ان انا سريت من مكه الى بيت المقدس، هو قال كده علشان هم يردوا عليه بغباء، يقولوا كيف تروح بيت المقدس واحنا نضرب اليها اكباد الابل شهرا، يعني الابل تاخدها في ايه وتدعي انك اتيتها في ليله؟ فهذه مغالطه، لم يدعي انه اتاها وانما قال اتي بها، لم يدعي انه سرى وانما اسري به. ومن الذي أسرى؟ الله. وما دام أسرى الله يبقى فعله زي فعلك. طب انت بتاخد الزمن علشان لك قوة يدوب في المشي قد كده، انما هو بيبقى عليك ده هو كن فيكون، يبقى يعوز زمن يعمل بوعد الله. يبقى اذا ما تقارنش الفعل، يبقى يسبح يعني ايه؟

والمقاييس اللي بيعملوها مش بالمسطرة ولا الوردية العشرية ولا بتعملها بالكمبيوتر، وهتلي عشان يعملوا خلية مسدسة زي الخلية اللي بتعملها النحل، الدقة والضبط كده مش ممكن. يبقى عارفه ولا مش عارف؟ طب هاتلي كده اي طائر كده يعمل له عش في الشجرة وشوفه جايب بقى الايه القش ولضمه لضمة ازاي. قالوا ويجي عند الحافة قالوا يعمل لها شفة ويجنزرها كده ويعمل لها هي الحكاية دي. ازاي يعملها دي؟ ليه؟ اما لك العنكبوت عايز يعيش يقوم ازاي يصطاد الغذاء بتاعه، يقوم يعمل البيت بتاعه اللي هو من الخيوط دي. تشوف الخيوط دي انت تقول بس الخيوط دي طالعه ازاي وملضومه ازاي ومعموله ازاي. اي حاجه حشره تيجي عليها روح مسكها، يروح هو جاي واكل. جابوا صوره مره لدب، الدب دخل عليه ايه ثور، المصور قاعد بيشوف الحركه كلها وبيلاقيها فعمل لها فيلم. فلما الدب شاف الصور جاي عليه، الصور له قرون، فيعمل ايه الدب؟ يجي على الصور كده ويروح داخل عليه ومسك كل قرن بايد، هي القرون اللي هي آلة الاعطاب، راح مسكها. لما مسك كل قرن بايد بقى بقه فين؟ بين القرنين. قعد ينحت فيه باسنانه لحد ما اسخنه جراحا وسقط واكله. طب ايه اللي علمك؟ ايه اللي علمك ازاي الكلام ده؟ احنا قلنا مره عشان تعرف ان الحق سبحانه وتعالى بيعلمنا الادب، وما تفتكرش انني كرمتك وديتك وعملت لك وزا. ده انا مكرم ناس حاجات كتير. طب انت لما قابل وهابيل، مش واحد قتل اخوه وبعدين قعد كده بعد ما بقى جثه هامده هيعمل ايه؟ معرفش. فبعث الله غرابا يبحثه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى الغراب علمه ولا ما علمه شيء؟ الغراب ايه علمه. وقلنا زمان الجماعة اللي بيتتبعوا عالم النمل، شاف النمل بيجري كده ويروح كده، ام لقى حتة بلحة ولا حتة سمكة، فالنمل اللي شافه سبق ورجع. قعدوا يتتبعوا راح فين، التفت لقى جه كوكبة من النمل والتفت حوالين حتة البلحة دي ولا حتة السمك، وابتدأوا يشيلوها، واللي دلوها اللي هم النظرجية مشوا لحالهم راحوا يدوروا على حاجة تانية، وقعدوا يشيلوا فيها عشان يودوها فين؟ عند العيش عشان يخزنوها يبقوا ياكلوها في الشتاء. قالوا الله، طب يعني العدد النمل اللي جه ده مفيش نمله وقفت بعيد، كله جه واشترك في الله. فيعمل ايه بالعقل؟ راح جايب برضو قطعه من دي بس وزنها ضعف دي كان ورماها، فجي نمل برضو شافها كده وتنه ماشي، راح جايب لها كوكبه وجد عشر النمل ده، وجد ان النمل ضعف النمل اللي فوق. فكأنها راحت قالت لهم ده حتة. طب انت شفت، انت شفت الحجم ولا شفت الكتلة؟ حكمت على الحجم وعلى الكتلة وعلى مش عارف ايه، ان دي قوة كذا نملة تشيلوها، ابعتوا كذا نملة. لا لما راحوا لعشاش النمل الله وجدوا ان في شيء ابيض ابيض كده عند العش مرمي مرمي، قعدوا حللوا الابيض ده فوجدوا الزريعة بتاعت الحبوب بتبقى فيها حته اسمها الايه الجنين، من شاله ومرميه قدام العش. قعدوا يبحثوا ايه، قال لك دي لو دخلت بالجنين ده في قلب العش وجت رطوبه تقوم تنمو، لما تنمو تفرتك العش. فقال انت اللي هتعمل البتاع، يلا بره انت. يبقى كله قد علم مصلحته. اذا كان يتعلم مصلحه صيانه حياته ما يتعلمش من اللي اداله الحياه دي وقدرها وقال الهدهد، قال ايه الهدهد؟ مش بس عرف ده، وقف امام سليمان قال له احط بما لم تحط به. يا سليمان انت مسخر له، وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراه كذا وكذا ولها عرش عظيم، وجدتها اللي حدث في نفس الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لكنه هو عارف من اللي يسجد له، يبقى يسبح لله من في السماوات. يبقوا عاقلين ولا مش عاقلين؟ نقوم نجيب من تيجي بان اللي هي بتاعت العقل. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير. الله ما يدي في السماء والأرض، ايش معنى الطير دي؟ قالك لا لا، دي لها عجيبة تانية. الطير ده له جلد وحاجة وله ثقل، وكل ثقل يقع كده في الجاذبية تروح نقي من الله الأرض. يقول لك لا، أنا معلمه إزاي يعمل بهلوان في الجو، يبسط أجنحته كده وما يحركهاش، يفضل واقف يحركها يمين شمال فوق تحت، علشان لما يقول أنا يمسك السماوات والأرض أن تزولا يبقى نكلمه صح. أو مسك الطرق إيه بوقعش ليه؟ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. طب من في السماوات والأرض؟ من فيها داخل فيها الطير. قال لك لكن هنا جاء لخصوصية أخرى، هذه الخصوصية الأخرى إن في قوله والطير صافات، أي صافت أجنحتها ليه؟ حتى تعلم أن القوانين خلقها الحق في الأشياء، فقانون الجاذبية للكتل، لأن الإنسان لما يجيب حتة حجر كده بتنزل على الأرض يبقى في جاذبية. الجاذبية دي قانون إحنا ما اكتشفناه إلا الآن، إنما ده أمر واقع. قال لك لكن الحق يستطيع خالق الجاذبية أن يعطل الجاذبية. قال لك هيدي في الطير نخليه صف كده، وبعد ذلك الجاذبية ما تقدرش تاخد جرمه كده وتنزله الأرض. قال لك علشان أنا بوديك صورة من دي، وبعدين الطير لما يجي بقى يحب يحركها يمين شمال. ده هم خدوا نظام الطائرات دي من الطير، الأجنحة والزمك اللي هو في الآخر عشان لما يعمل ديله كده الهواء يضربه كده يقوم يطلع لفوق، ديله يبقى كده يضرب كده ينزل لتحت، يعمله كده يبقى يمين زي ده هي كده يشمال. هم خدوها منها. فقال علشان إذا قلت لكم، لأن الطير أنت تدرك حيزه ووجوده وتشوف الحركة بتاعته ويمكن يعمل لك تشكيل ويقلب نفسه زي برضو ما بيعملوا تشكيلات في الايه في الطيران برضو. قال لك إذا قلت لك ده أنت حدد، أنت حددت حيزه وشايفه، لكن الأرض أنت فيها وعليها ما تقدرش تحدد حيزه، ما تقدرش بصرك يجيب الأرض كده ويشوفها كده ما تقدرش، والسماء الأخرى. فإذا قال الله في كتابه لك ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا تبقى صدق، لأنه مسكت ولم يرى الطير فوقهم إيه صافات ويقبض ما يمسكهن. فإذا قال لك ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه يبقى صدقه، لأنه مسك لك الطير قدامك وأنت شايفه كلام على الأول. وإذا قال لك إن الله يمسك مش السماء بس، يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الله يبقى خد من المشهد اللي انت عارف حيزه كويس عشان يديك القضية اللي ما انتش ايه اللي انت ما ايه ما تدركهاش. فإذا قال يبقى تصدق، لأن ليه الصورة ومثال ايه مثال ايه موضح لك. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. علم فاعل علم، من اللي علم؟ كل أي الطير وكل حاجة علمت صلاتها وتسبيحها، يعني تصلي ازاي وتسبح ازاي ومش عارف ايه. أم قال لك ايه؟ أو علم الله صلاتها وتسبيحها. تقول له والله علم الله صلاتها وتسبيحها، ده هو اللي خلقها فيه وهيعلمها ازاي. يبقى لا التانية ايه المعنى، يبقى كل فيل وكل شيء في الوجود عارف ايه صلاته ايه وايه وتسبيحه، زي ما انت عارف الايه المنهج. بس هو استقام في المنهج لأنه مسخر، وأنت لخبطت في المنهج لأنك مخير. فإن أردت أن تستقيم أمور حياتك فطبق المنهج اللي ربنا عامله،